ورد السلام واجب. وأنا خطبت خطبة كاملة في مسجد عن السلام، وكان من أهمها أننا نسلم على من نعرف ومن لا نعرف، كذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، سئل عن الإسلام أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. إذا سلمت فقلت السلام عليك أو عليكم فلك 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله لك 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة، كذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. يسلم الراكب على الماشي، واللي فوق يسلم على اللي تحت، دي الراكب على الماشي، والقليل يسلم على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير. لا يجوز لك أن تبدأ المشركين بالسلام، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقيتهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق، ولا تبدأوا النصارى واليهود أو اليهود والنصارى بالسلام. فإذا قال لك أحدهم السلام عليك قل له وعليك، قل له وعليك. يجوز لك أن تسلم على النساء إذا أمنت الفتنة، مجموعة من النساء أو امرأة، إذا أمنت الفتنة قل السلام عليك أو السلام عليكم أو السلام عليكم، السلام عليكم بدون مصافحة، فمصافحة النساء غير جائزة، لا يجوز لك أن تصافح النساء، كذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني مختصر عن السلام. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. لك دعاك دعوة يعني أكل، تعال عشان أنا عندي عقيقة ابني، تعال عشان أنا عندي وليمة عرس، تعال لأي حدث كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجبه. كلمة أجبه دي للوجوب يا جماعة، إن لم تأتي قرينة تصرف الوجوب للاستحباب. قالوا العلماء يعني إجابة الوليمة واجبة، وما دون الوليمة فليست واجبة، وليمة عرس واجبة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من دعي إلى وليمة فلم يأتي فقد عصى الله ورسوله. فإذا كان صائما أجاب الدعوة ولم يأكل ودعا، كذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا كنت صائما أجبت ثم دعوت لأخيك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم بارك له فيما رزقه، ادعي له وامشي ما تاكلش. لو شايف ان اخوك هيزعل، اخوك المسلم، حق مسلم، خطبة اسمها حق المسلم، اخوك المسلم هيزعل لو ما اكلتش، افطر وكل حتى لو كنت صائم، ما لم يكن صوم فريضة، ما لم يكن صوم فريضة. لكن دول الوليمة لو عقيقة مستحب انت تأتي، مش واجب عليك ان انت تأتي، خلاص يا جماعة. اي اكل تاني مستحب غير الوليمة، من شروطها انك لا تأتي رجل يأكل حراما، واحد بيأكل حرام لا آتيه وأكل عنده، وأنا عارف أن ماله كله من حرام، هو أكل عيشه كله على بعضه حرام، طب الأكل عيشه في اختلاط يعني حلال على حرام، حلال على حرام، أروح ولا ما أروحش؟ روح روح، الأصل في المسلمين البراء، الأصل في المسلمين البراء. بنقول كده للجماعة اللي بيصلوا، وهيجينا في اتباع الجنائز إن شاء الله، بيصلي على الجنائز ما تسألش الميت المسلم انت هتصلي عليه دوا، هو كان بيصلي وما كانش بيصلي، الاصل في المسلمين ان هم بيصلوا، لو انت جارك وعرف ان هو ما بيركعهاش ما تروحش ولا تصلي على جنازته، خلاص. طب واحد انا ما اعرفوش دخلت مسجد الحرمين ولقيت جنازة ومسلم بيصلوا عليه، طب بعد اذنك يا فلان، هو فلان ده كان بيصلي وما كانش بيصلي؟ هذا لا يجوز، ما ينفعش تسأل، الاصل في الموضوع البراءة. لو انت عندك علم ما بيصليش، لو انت عندك علم كامل بان اكل عيشه حرام 100% ما تروحش ولا تلبي الدعوة، خلاص. لو في منكرات ما تلبيش الدعوة، لو رحت وليمة، والوليمة فيها منكرات، فيها دي جي شغال بأغاني، فيها شرب حشيش، فيها شرب خمور، ما تلبش الدعوة. خلاص، دي من شروط الوليمة: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. والنصيحة واجبة، كما روى البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه صلى الله عليه وآله وسلم بايعه، فقال جرير: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، والنصح بيكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح بيكون فيه شيء من بعض القسوة، لأن الحق دايما بيبقى تقيل على النفس، فبتروح تقول له لا ما تعملش كده، اسمع كلامي. طب أنا اسمع مني كده غلط، أنا منصحك لله والله، ولازم النصيحة تكون خالصة لوجه الله، ما تنصحوش عشان مصلحتك أنت. في بعض الناس بينصح الناس عشان مصلحته هو، لا، ما تكونش عشان مصلحتك، انصحه حتى لو ده ضد مصلحتك، لو أنت مسلم بجد انصحه، حتى لو النصيحة بتاعتك ليه ضد مصلحتك أنت انصحه. استنصت الناس، قال جل بيان النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وروى مسلم من حديث تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكل مسلم النصيحة، والنصيحة تكون لوجه الله عز وجل خالصة. إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. إن أنت تخلص العسل من الشوائب، ده في اللغة العربية يعني. النصيحة دي معناها كده، إن أنت تخلص العسل من الشوائب، فتصفي تصفية كاملة، فأنت تصفي خلاصة القول لصاحبك لأخوك المسلم. إذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. طب لو ما حمدش ما شمتوش. كذا كان رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس الاثنين فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. الحديث عند الإمام مسلم. فقال الرجل: يا رسول الله، عطس فلان فشمته، عطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. فلو سمعت بودانك بيقول الحمد لله، قل له يرحمك الله. ينفع أقول لليهود أو للنصارى أو لغير المسلمين إذا عطس يرحمك الله؟ لا يجوز ذلك. تقول له يهديكم الله. خلاص، تقول له يهديكم الله. لو عطس مرة قل له يرحمك الله، عطس الثانية قل له يرحمك الله، عطس الثالثة قل له شفاك الله وعفاك فإنك مزكوم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مرض فعده. طبعا رواية في صحيح مسلم: من عاد أخا له مسلم كان في خرفة الجنة حتى يرجع. قال: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها يا جماعة يعني ثمارها. هو طول ما هو قاعد عنده في البيت بيعود مريض. أنا مرضيش أجيب لك الحديث اللي خارج الصحيحين، اللي هو استغفر له 70,000 ملك، عشان أنا مش عارف صحته إيه بالظبط، لكن أنا جبت لك في الصحيح هو كان في خرفة الجنة، في جناه، في ثمارها. تبالك طول ما هو قاعد عند المريض دون المسلم ده، طول ما هو قاعد كأنه قاعد جوه الجنة وعمال ياكل من الثمار، ثمار الجنة. صليتوا على الرسول. وإذا مات فاتبعه. الستة دي رقم ستة. وإذا مات المسلم فاتبعه. ونحن ليه بنشترط الصلاة يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أنا ليه بشترط إن تصلي على الرجل الميت إذا كان مسلما مصليا؟ ليه؟ لأن الصلاة فارق بين المسلمين وبين غير المسلمين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ومعنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا، الحديث في البخاري ومسلم، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. يبقى المسلم لازم يكون بيصلي: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ايه بقى حقه في الحديث ده؟ عشان انا قلت هروي احاديث في الخطبه بتتكلم عن حقوق المسلم، ليه حق في الحديث ده؟ قال لك لحق الذمه. الذمه لا تخفر الله في ذمته، يعني حضرتك لو واحد من المسلمين امن واحد من الكافرين ايا كان ملته ايه، لا يجوز لاحد من المسلمين ان ينقض هذا العهد وهذه الذمه ويجور عليه او يظلمه او يفعل معه اي شيء، لا يجوز، حتى لو كان هذا الرجل أدناهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب المخرج في الصحيحين، قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. لو كان عبد مسلم قال واحد نصراني أو واحد يهودي أنت في ذمتي، خلاص لا يجوز أي أحد من المسلمين أن يتعرض له، لا تخفر الله في ذمته. وروى البخاري من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: جئت يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فاطمة فكان يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما انتهى من غسله قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتلاً رجل قد أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. خلاص أدم، حتى لو كانت واحدة ست، حتى لو كانت واحدة ست. طبعاً الكلام ده في الزمن ده مش موجود، ولكن هذا علم يعلمه الناس، يعلمه المسلمين عن الإسلام، حتى يتكلم المسلمون عن الإسلام. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدنى واحد في المسلمين يسعى بذمته، ونسعى كلنا بذمته. ده حديث، وعندنا حديث في حق المسلم عمدة، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عمدة، حديث عمدة في هذا الباب. المسلم أخو المسلم بدأ بلا تجسسه، بدأ بلا تحسده، في رواية لا تجسسه. الحسد تمني زوال النعمة من الغير حتى لو مش هتصل إليه. يا ده ربنا رزقه عربية BM، يا ريت تروح من وشه. أنت عايز عربية BM؟ لا مش عايز، بس أنا مش حابب إن هو يكون معه عربية. ده ربنا رزقه عمارة ما شاء الله، يا لو تروح من وشه. أنت عايز عمارة؟ لا مش مهم يكون عندي عمارة، أنا راضي بحالي على كده. أيوة، ليه بتتمنى زوال النعمة من الغير؟ الحاسد قاسم يا جماعة، الحاسد معترض على حكمة الله عز وجل، معترض. اشمعنى ده اللي ربنا يديله وأنا لأ؟ إيه الاعتراض اللي عندك ده؟ دي كبيرة من الكبائر، أنت تعترض على حكمة ربنا. الحركة دي عملها مين؟ عملها المشركين في مكة، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وربنا يرد عليهم ويقول لهم ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ تعال انت اقعد مكان ربنا وقسم براحتك انت بقى، انت اللي اقعد قسم بقى، خد مكان ربنا وقسم انت، قسم انت الرحمة بتاعت ربنا. انت هتختار؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم بيقصدوا عروة بن مسعود الثقفي في سقيف، وبيقصدوا أبو جهل في مكة. خدت بالك؟ واحد من الاثنين دول في القريتين دول مكة وسقيف كان نزل عليه القرآن، القرآن ده جميل قوي، بس مش لاقي غير محمد وينزل عليه القرآن. ايه الحسد ده يا جماعة؟ ليه تمني زوال النعمة من الغير؟ حرام. لا تحسدوا ولا تناجشوا. لكن النجش هو الزيادة في السلعة من دون إرادة شرائها. مش عايز يشتري أصلا بس راح يزود في السلعة وخلاص عشان يضر المسلم. ودي بتحصل كتير جدا في المزادات. يقوم الراجل اللي هو مش أمين مش شريف اللي عامل المزاد يقوم مدخل كام واحد كده تبعه خش في المزاد. الله دي بقد كده لا بقد كده. والتاني يرد عليه هم كلهم تبع بعض. والراجل اللي عينه قاعد عايز يشتري شايف الأسعار عمالة تعلى وفي الآخر يقوم ملبسينه هو سعر كده سعر عالي جدا والاتنين ياخدوا بعضهم يمشوا خلاص الموضوع انتهى. ده اسمه ايه؟ اسمه نجش. لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا. أصل الإسلام يا جماعة مبني على المحبة. أصل الإسلام مبني على المحبة. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. مش هتخش الجنة أصلا غير لما تبقى محب لأخيك ومحب للمسلمين والمسلمين بيحبوك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أنا أخو المسلمين أنا مسلم أنا بحب المسلمين. أصلك عمل معايا موقف. هو مين يا ابن الناس كامل في الدنيا دي غير الأنبياء؟ ما عمل معايا موقف ما طبيعي جدا يعمل. هو أنت في الجنة؟ ما أنت مش في الجنة. هو لازم يعمل معاك موقف وحش. ليه؟ لأنه هو في الدنيا وأنت في الدنيا. وخد بالك أنت برضو هتعمل مواقف وحشة. أنت تحب إن احنا نمسك لك على الوحدة؟ تعالى لا أنت عملت معايا واحد اتنين تلاتة. ما تكون متسامح. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ انت بتحبش ان ربنا يغفر لك؟ ما طبيعي جدا طالما هو بشر في الدنيا دي مش في الجنة. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. صح؟ ده فين الكلام ده؟ نزع الخط الاسود اللي في القلب. ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. الغل ده موجود يا حبيبي في الدنيا. فطبيعي تلاقي المسلم عنده نقص. وكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. تقول له عنده عيب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. عنده خمسة بس؟ ده راجل ممتاز. كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. ان انا اعدها له ده كم واحد؟ ده خمسة ستة بس اللي عنده عيوب بس. ما عندوش 99 عيب يعني. زوجتك اللي معاك في البيت دي كويس ان هي عندها عيب واحد اثنين ثلاثة اربعة. مش عندها مية والف. والله كويس. انت عايزها ملك؟ النبي بس هو اللي في حادثة شق الصدر اللي في الصحيحين. حديث الصحيحين جبريل شق صدره وطلع قلبه وحطه في طشت ذهب. طشت بنفس اللفظ كده. هو في اللغة اسمه طشت بالسين بس احنا حرفناه خلينا طشت. حطه في طشت من ذهب ملئ حكمة وإيمانا ثم خرج نصيب الشيطان من قلبه. الخط الاسود ده مين اللي عمل كده؟ جبريل طلع الخط من قلبه كده الخط الاسود ده. فأصبح النبي غيرنا احنا. ما عندوش غل. الحركة دي هتحصل لنا احنا فين؟ في الجنة. اما في الدنيا لا. كونوا عباد الله اخوانا. عدي سمعت غلط فيك عدي تسامح. هو اللي بيسامح ده هو اللي بيعيش حياته مسرور مبسوط سعيد. مش هعللك على كل واحدة تعملها علق عليها. لا تبغضوا ولا تدابروا. ما تديش ظهرك لاخوك. كل ما تشوفه تعمله كده. كل ما تشوفه ما تهجروش. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. صليتوا على الرسول. لا تباغضوا لا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني في حديث كامل عشان الحتة دي بس اللي في الحديث دي. في حديث ثاني لوحده كده بيتكلم في دي بس. لا يحل لمسلم أن يبع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه. لو باع أو خطب لا تبيع على بيع ولا تخطب على. يعني إيه أبيع على بيع يا جماعة؟ يعني الكلام ده للبايع والمشتري على حد سواء. أنا رحت أشتري عربية من بياع، باع قال لي عاملة 300,000، اشتريت، هجيب لك إن شاء الله بكرة الفلوس وأجي لك وأجيب لك البطاقة وأجيب لك كل حاجة. واحد سمع الكلام ده كان قاعد وكان جاي المصلحة، فجأة قال للراجل بقول لك أنا هشتريها منك ب310. 310 ده بالنسبة للبايع لا يجوز. اللي عمله الأخ ده حرام، لا يبع بعضكم على بيع بعض. تبقى لك أنت بالنسبة بقى للمشتري كذلك، ما واحد اشترى حاجة راح يشتري السلعة والراجل قال له قد كده، قال له خلاص ماشي. جه البايع دور واحد جه قال له بقول لك ايه، انا عندي العربية دي مش ب300، انا عندي هي بالظبط بس هدالك ب280. نفس الكلام للبايع والمشتري على حد سواء. ما تبيعش على بيع اخوك ولا تخطب على خطبة اخيك. لو راح خطب بنت الراجل على قده غلبان زي حالتنا كده، وراح خطب واهل البنت وافقوا، صاحبنا عرف ان هي اتخطبت ان شاء الله بقى يعني مجانس وترابيس وها كده، وراجل ما شاء الله وسيم وزمال بقى خش كده بفخامته بعظمته، انا عايز اخطب البنت وانا اجيب لها مهر قد كده، شبكه قد كده، وهحجز لها وعندي شقتين تمليك اللي تختارها اللي هي عايزاها، ويغري الناس والناس ايه بقى عينيهم تلمع ويروح يخطبوا لمين؟ يخطبوا للتاني. حرام. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. الظلم حرام، الظلم كبيرة من الكبائر. لا يظلمه ولا يخذله. لو في موقف واخوك محتاج لك ومطمئن ان انت واقف جنبه، اياك ثم اياك ان تخذله. اياك وقف جنبه حتى لو انت مشغول، خليك وقف جنبه لان الراجل ظن فيك ظن خير. وقف جنبه عشان هو محتاجك، وقف جنبه لا تخذله ولا يحقره. بس يقول لك ايه بقى النبي في الحديث ده؟ قال التقوى ها هنا، واشار الى صدره، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. عارف كلمه بحسب يعني ايه؟ يكفيه شرا ان يحقر من واحد مسلم، ومسلم كده غلبان يا عيني. بشوف ناس كتيره جدا ممكن يبقى ماشي بشبشب مقطع وجلابيه مهربده ويبص له يقول له كده ويخش كده مسلم، ما تحقروش. يعني دي اصلا مش من المروءه. ها الكبر يا جماعه كما قال صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، ده كبر. وطبعا في حديث تاني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. ها فما تبصش لأي حد خلقه ربنا نظرة ازدراء، نظرة تحقير، لأن بجد والله انت ما تعرفش هو فين في الجنة، وانت لو دخلت الجنة هتبقى فين، درجته هو أعلى ولا درجتك انت أعلى. انت ما تعرفش والله انت هتخش الجنة أصلا ولا لا، وهو هيبقى فين. قال صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر. أشعث رأسه كده منفوش، شعره منكوش ومليء تراب، أغبر مليان تراب، لو أقسم على الله لأبر. أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر، لأن ربك المعاملة عنده مش بالمناظر مش بالأشكال، المعاملة عنده بإيه؟ بالقلوب. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب محل نظر الرب سبحانه وبحمده. بحسب امرئ من الشر، كفاية عليه بلغ أعلى منازل الشر إن هو يحقر واحد مسلم، أعلى منازل الشر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. في رواية تانية لا تحسسوا ولا تجسسوا، لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. التحسس والتجسس بعض العلماء قال لك بمعنى واحد. ايه هو اللي هو التجسس؟ والصحيح ان هما مش بمعنى واحد. التحسس غير التجسس. قال لك ايه الفرق بين التحسس والتجسس؟ قال لك التحسس بيبقى الطلب خبر الغير في شر او خير. ممكن تطلب معاينة خبر الغير عشان عايز تعرف عنه حاجة في شر، عشان عايز تعرف عنه حاجة خير. لكن التجسس لا يكون إلا لخير. تبالك زي ما كده سيدنا يعقوب قال لبنيه إيه؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال له تحسس، هو عايز يتحسس على يوسف وأخوه ليه؟ عايز منفعة ليهم، عايز طلب خير ليهم. لكن لا تجسسوا، التجسس لا يكون إلا لشر، شر محض. فرق تاني قال لك إن التحسس بيكون أنت بتطلب من واحد إن هو يتحسس، ما بينفعش أنت تتحسس بنفسك، بيبقى طلب للغير. أما التجسس بيتجسس بنفسه، خدت بالك؟ والاثنين طبعا فيهم من الشر كما ذكرنا. والجدير إن إحنا نذكر إن الناس بتاعت الهاكر بيتجسسوا. ها؟ رجل اللي هو بيخترق المواقع وعشان خاطر يعرف دي ماشية مع مين. احنا عشان كده بنقول والله بلاش نسائنا يا جماعة يبقى عندها صفحة ويبقى عندها ايميل ويبقى عندها صورة مش عارف على ايه وتخش وتقول لك يا عم هي مش مصاحبة غير نساء. ماشي يا سيدي، والله في ناس تانية بتخش هاكر بتخترق المواقع، في ناس تانية عايزة تتجسس، عايزة توقع الناس دي في رذيلة والعياذ بالله. في ناس تانية والله بلاش، اركي الموضوع ده على جنب، خلي نسائك انت بعيد عن هذه المواطن، مواطن الشبه، خلي النساء بعيد. تجسس على الموقع عشان خاطر يبتز، ادوني فلوس بقى. لا الواقع والله يعني عشان كده بنحذر النساء والموضوع خارج عن موضوعي والله، لكن انا تذكرته فلازم اقوله تنبيها. حديث الجيزة دي يا جماعة، الرجل هم بيسموه استغفر الله واتوب إليه عن تيل الجيزة، ومنزل 100 فيديو إباحي مع نساء، 100 فيديو. هم قالوا كده على عهد على من قال 100 ل100 امرأة. ليه ليه ليه يعني ليه المسلمين؟ فين المسلمين؟ سيبك منه، هو لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن الراعي عدو الغنم. أنت ما تجيش تلوم على الذئب إن هو أكل غنمه، هو ذئب خلاص؟ العيب بقى على الذئب ولا العيب على الراعي ولا العيب على الغنمة؟ العيب على الراعي، لا على الذئب ولا على الغنمة. العيب على مين؟ على الراعي اللي هو ولي الأمر، اللي هو الزوج الغافل أو الأب اللاهي اللي عايش في دنيا تانية خالص، وبنته تروح مش عارف درس فين وتيجي من فين وهو ما يعرفش أي حاجة بأي حاجة، هي تروح مصر تروح إسماعيلية ولا أي حاجة. جات له والله حجرنا، جات له من إسماعيلية حامل في الشهر السادس. انت 6 شهور قاعد فين؟ 6 شهور ما تعرفش عنها حاجة؟ فينك انت؟ فين؟ انت عايش في الدنيا ما تعرفش؟ احنا هنشوف ايام الصحابة؟ انت في زمن من اشر الازمنة على الاطلاق، زمن ممكن البنت او الزوجة تقعد تكلم واحد جنب جوزها على الواتس وعلى الماسنجر، وهو ولا هو هنا مش دريان، والبنت كذلك، وانا رايحة وانا جاية وانت ما تعرفش عنها اي حاجة خالص. صور 100 واحدة بسبب ان هو ان هم بيقلعوا الملابس بتاعتهم وبيقيسوا جوه محل الهدوم. ليه يا امي تضع ثيابك خارج بيتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها الايمان انها ليست مؤمنة اللي بتضع ملابسها خارج بيتها. عايزة تقيسي قيسي ببيتك، قيسي بالوايم كده، اقلع جوه غرفة وفي كاميرا حاطينها جوه الغرفة بتاعت تغيير الملابس، والمعلم اتفق مع اخته ومع زوجة اخوه على ان هم يعملوا كده ويبتزوا الناس بالفلوس، وبعد ابتزاز الفلوس تعالوا بقى عشان خاطر انا عايزكم بقى كما ياتي الرجل زوجته، وصور وابتز اكتر واكتر. ايه اللي وقعنا في كل ده؟ ايه اللي وقعنا في كل ده؟ الراعي، الراعي. لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر. كذا قالوا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم. الله الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية المسلمين في أحاديث عدة، منها حديث عبد الله بن مغفل المزني وجد ابن أخ له يخزف، يحذف بالطوبة. شوف شوف النهي عن أذية المسلمين وصل لأني حد. فقال عبد الله بن مغفل: لا تخزف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكن تكسر السن وتفقأ العين. فما تخزفش، كل اللي هتعمله حتة الطوبة دي هتعمل ايه في المسلم؟ هتيجي في عين واحد تعورها، تيجي في سن واحد تكسره، فبلاش تأذي المسلمين. فعاد فخزف فقال: أذكر لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف ثم تخسف، والله لا أكلمك أبدا، ما كلموش لغاية ما مات، عشان حديث النبي ده صلى الله عليه وسلم. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه، روايتين، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إن أنت تبلغ بالسوء المسلمين، إن أنت تجر إلى المسلم السوء، نعوذ بالله من هذا. سعيد كل يوم الصبح يا جماعة، يوميا، صباحا ومساء، صباحا ومساء، إن أنت تقترف السوء أو تجيب السوء للمسلمين، توقع مسلم في سوء، دي من ضمن الذنوب يا جماعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر في المسجد أحدهم بالنبل، قال: من كان معه شيء من النبل فليأخذ على نصالها، ثم ليأخذ على نصالها، ثم ليأخذ على نصالها، لا يعقرن بكفه مسلما. يعني النصل ده يا جماعة اللي هو اللي إيده يحط الزباب السيف جوه الجراب، عشان هو معد ما يعورش حد، هو معد كده ما يعورش أي حد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من هجر ما نهى الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه الغيبة والنميمة، ولا يقع في عرض من في عرض أحد من المسلمين. كنت تكون موجود مع واحد يقول لك: أصلك عمل كذا وعمل كذا وقال كذا وهو هيعمل كذا وهو يستاهل كذا، كفاية كفاية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. بص الكلام شديد إزاي، بص الكلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ما تتعوش تتبع عمل ايه، ما عملش ايه، ما لكش دعوه، ما تتجسس، ما تتبعش، ده جزاء ايه في الاخر؟ الجزاء من جنس العمل، ربنا هو اللي هيفضحك، ربنا هو اللي هيفضحك، استر نفسك. كذا قال صلى الله عليه واله وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج كربة مسلم فرج الله كربته يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فرج كرب عن مسلم، أستر مسلم، عرفت منه. طبعا الستر ده مش على مطلق، في بعض الأشياء لازم تقولها. ابن عثيمين قال لك ده ينقسم إلى قسمين: رجل بيعمل ده وبيستهتر بيه، ورجل حصلت منه هفوة. واحد يقول لك ايه مثلا: انا اعرف واحد بيسرق من الشركة يا شيخ، فانا لو بلغت عنه او قلت للمدير عنه انا كده هقطع عيشه، سببت في اذيته. لا قول، لا ما تسترش على اجرام، الستر ما يكونش على اجرام يا حبيبي، يعني هو هيقول عني يقول اللي عايز يقوله. والسكت عن الحق شيطان. ها؟ ما تسكتش عن حق زي ده. انت روح انصحه بداية، ما تقولش على طول المدير وقولك ايه انا اعرف انت بتعمل واحد اتنين تلاتة، فبلاش سرقة من الشركة عشان دي اموال رجل مسلم او اموال عامة بتاعت الدولة. ولو عملت كده تاني انا روح اقول للراجل المدير، عمل تاني انصحه تاني، عمل تالت انصحه تاني، عمل رابع روح قول للمدير. خلاص؟ لكن من ستر مسلمة دي مش داخل فيها كده. واحدة بتتاجر بعرضها وساكنة والراجل بيشتغل 12-14 ساعة في الشغل ومشغلها بالدعارة، كل شوية راجل داخل راجل خارج راجل داخل راجل خارج، اروح انصحها مرة اتنين تلاتة، ما بطلتش روح قول لجوزها. ده مش هو ده الستر المطلوب. الستر المطلوب ان راجل عمل زلة، راجل اخلاقه وحشة مع اهل بيته، مع اهل بيته، هو اخلاقه وحشة مع اهل بيته، ما تروحش بقى وهو قدام الناس هيئة وراجل ذي قدر يعني وما شاء الله عليه بين الناس محبوب، ما تروحش انت بقى توسخ صورته دي قدام الناس، تقول بقى فلان ده بيعمل كده في بيته وبيعمل كده في بيته وبيقول كده لمراته وبيقول كده لعياله. استر، ومن ستر مسلما ستره الله، ستره الله. لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ده حديث أبي موسى الأشعري في النبي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعندنا حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمؤمن ابتاع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له. ده من ضمن حق المسلم. لما أنا أروح أبيع عربية، واحد أقسم لي بالله قال لي والله العربية بقى لها معايا 6 سنين، اكتشفت إن هي مقطومة في الشاسيه من تحت بعد ما أنا رايح أبيعها والراجل التاني جايب سمكري أو راح رفعها، وأنا خدتها من الراجل بأمان، خدتها بأمان. حضرتك بيعك دون فيه شبهة حرام. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. خدت بالك من الحديث ده؟ انت هتبيع العربية بالسعر انت عايز تبيعه، بالكذب، بانك انت كتمت وكذبت، بس ربنا مش هيبارك لك في الفلوس دي. حضرتك لما تروح تقول له، قول له الموتور بياكل زيت، قول له على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة انت مش تاخد بالك منها خالص، المكنة دي بتاكل زيت على فكرة، في حتة تحت في البتاع ده مشروخة كده، انا قلت اقول لك حتى وانت كمان انا متأكد انت مش تاخد بالك، بس انا قلت اقول لك. فحضرتك لا يجوز لمؤمن ان يبتاع او يبيع لاخيه المسلم بيعا الا بين له ذلك. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمسلم ان ياكل مسلما، ومن اكل بمسلم اكله اطعمه الله مثلها من نار جهنم. ده موضوع تاني خالص. انت رايح مثلا دمياط وماخد معاك نجار عايز اوضه نوم محترمه، يروح الراجل صاحب اوضه النوم يروح يقول للنجار ايه، ياخده على جنب كده يقوله ليك عمولة 5000 جنيه 2000 جنيه بس بيعها بالسعر ده. يروح صاحبك اللي هو مفروض مؤتمن والراجل جايبه معاه مثلا من السويس، بصفره معاه لحسابه رايح جاي واكله وشرب رايح جاي، ويروح في الاخر ايه، دي بسم الله ما شاء الله خدها ومالكش دعوة، عاملة كام دي عامل حاجة، عاملة 30,000 ده تستاهل 50,000، انا بقول لك ده مكسب ليك انت تاخدها بال30. تمت البيعة وخدها الراجل بال30 وصاحبنا ضرب ال2000 جنيه في جيبه. ده عمل ايه للمسلم؟ اكله، اسمها كده، النبي قالها من 1400 سنة، ومن اكل بمسلم اكلة اطعمه الله مثلها من نار جهنم، من نار جهنم. لا تأكل مال مسلم. مسلم يا جماعة، مسلم ليه حقوق، مسلم ليه حقوق علينا وليه واجبات، لينا واجبات، علينا واجبات ولينا حقوق، لازم انت كمسلم قدامه تتبع. لا تأذي مسلما، ممنوع ممنوع ممنوع أذية المسلمين في اي مجال من المجالات. عملت فرح تحت البيت معليش الصوت، خلي صوت واطي. ده احنا بنقول للناس لا يجوز ان انت تعلي صوت التسجيل بالقرآن، بقول لك ما ينفعش، بس بشغل قرآن في بيتي ما ينفعش اشغله على الاخر قرآن. ليه؟ عشان ما ازعجش الناس الجيران المسلمين. تبالك انت ما ازعجش مسلم، انا ماشي في طريقي رايح للمقابر سدد الطريق،